انا انسان لمخرج الزكاة منذ ان ملكت النصاب قبل حوالي 3 سنوات، وقدرت ما املكه بيدي او في ذمتي هو مبلغ معين، فهل ادفع وقدرت انا انسان لم اخرج الزكاة منذ ان ملكت النصاب قبل حوالي 3 سنوات، وقدرت ان ما املكه بيدي او في ذمة غيري لي هو مبلغ معين، فهل ادفع زكاة ال3 سنوات التي مضت اذا حل الحول الثالث في هذا العام، علما باني قادر ومستطيع على ذلك، اما هو العمل؟ عجل الزكاة عن الحول الماضي، عجلها واستغفر ربك وتوب اليه عما اخرتها، واذا تم الحول الثالث فاخر الزكاة، لا تاخر هذه، عجل زكاة الحولين مع التوبة والاستغفار، واذا تم الحول الثالث فزكي.